من ذا الذي رفع السماء؟ من ذا الذي نشر الضياء؟ من ذا الذي خلق الهواء والماء عذبا والغذاء؟ الله رب العالمين، الله رب العالمين. من ذا الذي رفع السماء؟ من ذا الذي نشر الضياء؟ من ذا الذي خلق الهواء والماء عذبا والغذاء؟ من ذا الذي خلق الهواء والماء عذبا والغذاء؟ الله رب العالمين، الله رب العالمين. من ذا الذي خلق البشر والشمس أيضا والقمر؟ من ذا الذي خلق البشر والشمس أيضا والقمر؟ من ذا الذي خلق الشجر وخلالها وضع الثمر؟ من ذا الذي خلق الشجر وخلالها وضع الثمر؟ الله رب العالمين، الله رب العالمين، الله رب العالمين، الله رب العالمين. من ذا الذي خلق الطيور منها البلابل والصقور؟ من ذا الذي خلق الطيور منها البلابل والصقور؟ من ذا الذي خلق الزهور فيها المباهج والسرور؟ من ذا الذي خلق الزهور فيها المباهج والسرور؟ الله رب العالمين، الله رب العالمين، الله رب العالمين، الله رب العالمين، الله رب العالمين، الله رب العالمين.